بكم وأهلا وحياكم الله. الله يحييك فضيلة الشيخ. هذه رسالة وصلت من المستمع أبو حمزة من المدينة المنورة، استعرضنا بعضا من أسئلته، بقي له سؤال حقيقة مهم جدا وهو عن التوسل. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين؟ وأسأل عن الفرق بين التوسل بالأحياء وبين التوسل بالأموات، وما هو التوسل الجائز؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. الحقيقة أن هذا السؤال كما ذكرت سؤال مهم ينبغي البسط في الإجابة عليه، فأقول التوسل هو اتخاذ وسيلة لبلوغ الغاية المقصودة، وهو قريب من معنى التوصل، يعني أن الوسيلة هي الشيء الذي يوصل إلى المقصود، ولا بد أن تكون الوسيلة موصلة إلى المقصود حسا أو شرعا، فإن لم تكن كذلك كان التشاغل بها من العبث، ثم إن كانت في مقام التعبد كانت بدعة، وإلا كانت لغوا وعبثا. والتوسل إلى الله عز وجل كله من باب العبادة، لأن المقصود الوصول إلى الله عز وجل وإلى مرضاته، وما كان وسيلة لهذا فهو عبادة، وإذا كان عبادة فإنه يتوقف على ما جاءت به الشريعة، ولا يجوز أن نحدث وسيلة لم تأتي بها الشريعة، أي لا يجوز أن نحدث وسيلة إلى الله عز وجل لم تأتي بها الشريعة. وعلى هذا نقول التوسل نوعان، توسل ممنوع وتوسل جائز مشروع. فأما التوسل الممنوع فضابطه أن يتوسل الإنسان إلى الله بما لم يثبت شرعا أنه وسيلة، فمن ذلك التوسل بالأموات، فإنه محرم، وربما يكون شركا أكبر مخرجا عن الملة. ومن ذلك أيضا أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، وذلك لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الجاهات عند الله عز وجل، فإذا كان موسى وعيسى من الوجهاء عند الله فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأولى بالجاه من غيره. ولكن الجاه لا ينتفع به إلا من استحقه، وأما الداعي فلا ينتفع به لأنه لا يستفيد منه شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام منزلته عند الله إنما تكون نافعة له وحده، أما غيره فلا ينفعه عند الله إلا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وما كان وسيلة شرعية. وأما النوع الثاني وهو التوسل الجائز فإنه أقسام: الأول التوسل إلى الله بأسمائه، مثل أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي مثلا، فهذا جائز، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي حديث ابن مسعود المشهور في دفع الهم والغم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. فهنا قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى الحديث. فالتوسل الله بأسمائه توسل صحيح مشروع، سواء توسلت بأسمائه عموما مثل أن تقول أسألك بأسمائك الحسنى أسألك بكل اسم هو لك، أو باسم معين من أسمائه كما لو قلت اللهم أنت الغفور الرحيم فاغفر لي وارحمني. الثاني التوسل إلى الله بصفاته، مثل أو كما جاء في الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فهنا سأل الله بصفة من صفاته بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ومنه توسل الاستخارة، اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. الثالث التوسل إلى الله بأفعاله، بأن تتوسل بفعل من أفعال الله فعله في غيرك ليجعل لك مثل ما فعل في غيرك. ومن ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهنا توسلنا إلى الله بفعل من أفعاله وهو صلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به، ومن ذلك قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتقول اللهم إني أسألك بإيمان بك وبرسولك أن تغفر لي وأن تؤمنني من الفزع الأكبر يوم الدين وما أشبه ذلك. الخامس التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، بأن يتوسل الإنسان بعمله الصالح إلى الله عز وجل ليعطيه ما أراد. ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار ولم يستطيعوا زحزحتها، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة. توسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الثاني بعفته عن الزنا، وتوسل الثالث بوفائه بأجر صاحبه أي بأجرة صاحبه، فقبل الله منهم وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين، ومن ذلك طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، مثل طلب الرجل الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأغاثهم الله. وكذلك قول عكاشة بن محصن حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم فقال أنت منهم. هذا هو التوسل المشروع بالنسبة للصالحين، أن تتوسل إلى الله بدعائهم. أما أن تتوسل إلى الله بذواتهم فهذا من التوسل غير المشروع، بل من التوسل الممنوع. السابع أن يتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله، وهذا هو التعطف والتحنن، أي طلب العطف وطلب الحنان. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتقول: اللهم إني فقير عاجز معدم ضعيف وما أشبه ذلك، فتشكو حالك إلى الله. فهذه الشكاية تعتبر وسيلة إلى رحمة الله ومغفرته ومنته. هذه هي الأقسام المشروعة في التوسل. وأما التوسل بغير ما ورد فإنه من التوسل الممنوع، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع طه عبد المقصود من مكة المكرمة يقول: فضيلة الشيخ، أعمل في محل حلوى، أي بائع حلوى، ويحدث أن يكون هناك بعضا من الأخطاء في الحساب مع الزبائن، بالنقص أحيانا وبالزيادة في أحيان أخرى، فماذا أفعل؟ علما بأنني لا أرى الأشخاص مرة أخرى، فانصحوني ووجهوني مأجورين. أما ما يحصل من الخطأ في الحساب وهو غير متعمد فلا إثم عليك فيه، لكنني أشير عليك أنما حصل من نقص عليك أن تعفو عمن حصل منه هذا النقص، لقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأما ما حصل من زيادة تدخل عليك فإن كنت تعلم صاحبها فالواجب عليك ردها إليه، وإن كنت لا تعلم صاحبها أو تعلمه ثم نسيته أو بحثت عنه فلم تجده، فهنا تصدق بالزيادة التي دخلت عليك عن صاحبها التي هي له، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، وبهذا تبرئ ذمتك. وهذا الحكم أعني التصدق بما لا يعلم من هو له، أو علم ثم نسي، أو بحث عنه فلم يوجد، هذا الحكم عام في كل ما كان على هذا الوجه، أن يتصدق به الإنسان عن صاحبه، والله سبحانه وتعالى عالم بصاحبه ويصل إليه ثواب هذه الصدقة. بارك الله فيكم. يقول المستمع طه من مكة المكرمة: فضيلة الشيخ، يأتيني بعض البضائع فأخلط القديم مع الجديد، علما بأن هذا القديم ليس فيه شيء فاسد ولا خربان، هل هناك شيء في هذا؟ وهل لابد أن أبين للمشتري فأقول هذا جديد وهذا قديم؟ هناك أشياء تتغير بالقدم، وإن كانت لا تفسد فسادا بينا، فهذه لا يجوز أن يخلط بها الجديد وتباع على أنها جديدة، بل يجب أن يميز كل شيء على حدة، لأن هذا من تمام البيان والنصح. وهناك أشياء لا تتغير بتقدم الزمن فلا حرج أن تخلط هذه مع هذه، مثل لو كان عند الإنسان مواد حديدية لا تتغير بتغيير الزمن ولم تتغير الصنعة فيها فخلط بعضها ببعض فلا حرج، لأن الحكم لا يتغير والثمن لا يتغير والرغبات فيها لا تتغير، ف فخلط بعضها ببعض لا ليس بغش ولا خديعة. وليعلم أن المتبايعين إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فليجعل من له معاملة من مع الناس هذا الحديث أمام عينيه دائما، وليجعل أمام عينيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وليجعل أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وليجعل أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وإذا بنى الإنسان معاملته على هذه الأسس العظيمة القيمة النيرة فليبشر بالخير، وليعلم أنه وإن كسب قليلا فإن الله سيجعل في هذا الكسب بركة، وأنه لو حاد عنها وكسب كثيرا فلا خير في هذا الكثير، تنزع منه البركة فلا يستفيد منه صاحبه شيئا، ويكون وإن كثر ماله كالمعدم، وربما تسلط على ماله آفات تستنفده، وربما يصاب هو أو عائلته بأمراض تستنفد ما كسب. فليحذر الإنسان أن يعامل الناس بما لا يحب أن يعاملوه به، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم. في سؤاله الأخير يقول: استأذنت صاحب العمل أن آخذ ثمن المواصلات من حساب المحل، وقد قال لي: لك من 5 إلى 6 ريالات في اليوم، فهل عندما أركب بأقل من ذلك هل يحق لي أن أخذ الفرق؟ إذا كان هذا الرجل الذي جعل لك دراهم معلومة جعلها لك من باب الاحتياط، فإنه لا يحل لك أن تأخذ ما زاد، لأن جعله إياها من باب الاحتياط يدل على أنه يترقب شيئا دون ذلك. وأما إذا أعطاك إياها على أنك تؤمن نفسك بأقل أو بأكثر فما زاد فهو لك. ومع هذا فإني أقول: إذا زاد شيء فإن البراءة كل البراءة أن تخبره وتقول: أعطيتني 5 مثلا واستأجرت ب4، وحينئذ يكون هو بالخيار، إن شاء أبرأك مما بقي وإن شاء أخذه منك. إذا كان نيته أنه إنما أعطاك 5 من أجل الاحتياط، وأنه يترقب أن يكون المستهلك أقل من 5. أما إذا كان قد أعطاك بنية أنه لك وأنك تؤمن نفسك بما شئت فأرى أن لا يأخذ منك ما زاد. نعم. بارك الله فيكم. المستمع ألف سين عين الدمام المنطقة الشرقية يقول: فضيلة الشيخ، لي إخوة بالغين راشدين متوظفين، ولكن ما يتقاضونه من رواتب لا تكفي متطلبات لحياتهم، وقد رزقني الله من فضله وأعطيهم نصف زكاة مالي أو يزيد، والباقي أوزعه على الفقراء والمساكين، فما حكم الشرع في نظركم في هذا التصرف، وهل فيه ظلم للفقراء؟ أفتوني مأجورين. إذا كان إخوانك هؤلاء عندهم ما يكفيهم ولو على الحد الأدنى لمثلهم فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاتك، لأنهم في هذه الحال غير محتاجين للزكاة، والزكاة إنما تصرف لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم ممن ذكر الله تعالى في سورة التوبة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أما إذا كانوا يحتاجون وكان ما عندهم لا يكفيهم ربما يستقرضون لإتمام حاجتهم أو يستدينون ما يحتاجونه ففي هذا الحال أعطهم من الزكاة، وإعطاؤهم من الزكاة أولى من إعطاء الأباعد، لأن صدقتك على الأقارب صدقة وصلة. نعم بارك الله. الأم والأب يدخلون في هذا فضيلة الشيخ؟ الأم والأب تجب نفقتهم على الإنسان، وإذا كانت تجب نفقتهم فلا يعطيهم من زكاته، لأنه إذا أعطاهم من زكاته وفر على نفسه النفقة، ولكن لا حرج أن يقضي الديون التي عليهم، مثل أن يكون على أبيه دين لا يستطيع وفاءه فيقوم الابن بقضائه من زكاته فلا حرج، وكذلك الأم، وكذلك الابن أو البنت إذا كان عليهما دين لا يستطيعان وفاءه فأعطاهم أبوهم ما يوفون به فلا حرج، لأن وفاء الدين عن الأب أو الأم أو الابن أو البنت ليس بلازم، وإذا كان ليس بلازم فأعطيهم من الزكاة لقضاء هذا الدين. بارك الله فيكم. يقول المستمع من الدمام ألف سين عين: سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما، كأن يستبدل 50 ريال ورقية ب48 معدنية، فما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ بهذا؟ وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح العلة في ذلك أثابكم الله. الذي أرى أن هذا جائز لكن بشرط التقابل في مجلس العقد، فيجوز أن أعطيك 10 ريالات ورقية ب9 ريالات معدنية، أو 50 ريالا ورقيا ب48 معدنية، أو بالعكس بأن أعطيك 10 ريالات ورقية ب11 ريالا معدنيا، لأنه أحيانا تكون رغبة في هذا وأحيانا تكون رغبة في هذا. وذلك لاختلاف الجنس، وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة لكن الجنس مختلف، والتقويم هذا تقويم نظامي ليس تقويما حقيقيا، بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل الريال الورقي 2 ريالات من هذا من الريال المعدني أو أكثر أو أقل، فإذا كان هذا ثمنا بحسب نظام الحكومة لا بحسب الواقع فإن التفاضل لا بأس به. وهكذا نقول في جميع الأوراق النقدية إذا اختلف جنسها فإنه يجوز فيها التفاضل لكن بشرط التقابض في مجلس العقد. وهذا الذي قلته قول وسط بين من يقول إنه لابد من التساوي والتقابض، وبين قول من يقول إنه لا يشترط التقابض ولا التساوي. فهذا القول الوسط أن ما عدا الذهب والفضة إذا اختلف جنسه فإنه يجوز فيه التفاضل ولكن بشرط القبض في مجلس العقد. أما الذهب والفضة فإنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين: التساوي وزنا والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيعت فضة بفضة فلا بد من هذين الأمرين أيضا: التساوي وزنا والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع ذهب بفضة وإن كان كل منهما نقدا كالدراهم بالدنانير فلا بد من التقابض في مجلس العقد، وأما التساوي فليس بشرط. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة فضيلة الشيخ بسؤال أخير المستمع من الدمام، يقول لي: أخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد، فيأكلون ويشربون في وعاء واحد، فإذا أعطيتها من زكاة مالي ما يساعدها على المعيشة، ولا سيما أنها لا تعمل في شيء، واختلط هذا المال بمال والدتي التي أنفق عليها، فهل فيه حرمة أو شبهة؟ فقد تأكل والدتي من هذا المال نظرا لمعيشتهم معا، أفتونا مأجورين. إذا كانت أختك هذه عند أبيها وأبوها قادر على الإنفاق عليها وكان ينفق عليها، فإنه لا يحل لك أن تعطيها من زكاتك، لأنها مستغنية بما ينفق عليها والدها. أما إذا كان والدها فقيرا أو كان غنيا لكن لا يعطيها ما يلزمه من النفقة، فلا حرج عليك أن تعطي أختك من زكاتك ما يكفيها لمدة سنة. وفي هذه الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها من الزكاة في مع مال أمها أو مال أبيها، وينفق وينفق على البيت من هذا المال المختلط. والإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي فإنه يكون ملكه، له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل، فيعطيه من يحرم على المعطي الأول إعطاؤه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فقدم إليه طعام فقال: ألم أرى البرمة على النار. البرمة إناء من خزف يستعمل بدلا عن إناء الحديد، فقالوا: بلى يا رسول الله، لكنه لحم تصدق به على بريرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقاله: عليها صدقة ولنا هدية. فدل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق فإنه لا يحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم يحل. ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة، ويجوز أن يصنع طعاما يدعو إليه الأغنياء فيأكلون منه، لأن الغني لم ينتفع به على أنه زكاة، بل على أنه من هذا الفقير الذي ملكه بحق. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نور على الدرب.